يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي، اسمع الشاهد اللي أنا عاوز أقف عنده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن النبي أيها الأحبة أو الأنبياء وأنبياء الله والمرسلين، الله سبحانه وتعالى كتب وجعل، لم يجعل هذا الأمر شرعا لكنه جعله مقدورا، يعني هذا الأمر مقدر يا عباد الله، ليست المسألة موافقة للشرع لكنها بقدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وطبعا كل نبي وكل رسول له ما له من التوصيات، وله ما له من الأخلاق الذي أمر بها أو التي أمر بها من قبل الله سبحانه وتعالى ومن الرسالات. فأعداء الأنبياء والمرسلين هم أيضا أعداء للمنهج، يعادون المنهج ويعادون من يتبعون المنهج. فتعالوا بنا الآن نتوقف عند بعض هذه الأساليب الشيطانية التي يستخدمونها ليصرفوا الناس عن دين الله وعن شريعة الله. فأعرني القلب والسمع، رحمني الله وإياك، والله أسأل أن يعافينا جميعا في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لابد من مقدمة في البداية. إن وجود هؤلاء الطغاة المجرمين أمر مقدر مقدور. ثاني، إن وجود هؤلاء الطغاة المجرمين أمر مقدر مقدور. لازم تحزن ولازم تزعل ولازم تشيل هم الدين، بس اللي جواك لابد أن يكون هناك عقيدة راسخة وهناك إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى أنه سينصر دينه. مش لازم يكون بواحد عصي زيي وربنا يعافي الجميع، أو بواحد من الدعاة أو علماء نظن فيه مثلا الخير ثم يتضع عكس ذلك. احنا ملناش دعوة بالمسألة دي، احنا لنا دعوة بما أمرنا الله أن يكون لنا دعوة فيه. يعني الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بي أو بغيري، بمنبر معين أو منبر مغاير. المهم أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ثقتك فيه أن فيه نصر. طيب يا شيخ، وجود هؤلاء الطغاة والمجرمين، إن وجود الطغاة والمجرمين في واقعنا أمر مقدر ومقدور كونا لا شرعا، أمر مقدر ومقدور كونا لا شرعا. يعني الله سبحانه وتعالى قدر وجودهم، لكن الأمر ده مش مقبول شرعا، الله جل وعلا لم يرتضيه في شريعة الأنبياء والمرسلين. يعني ديننا الذي ارتضاه الله، الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجود الطغاة والظالمين في المجتمعات مقدر كونا لا شرعا. قال تعالى: وكذلك جعلنا قدرا ومقدور، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هؤلاء الذين أجرموا وجعلهم الله يحاربون دينه، كيف يجعلهم الله ويحاسبهم؟ لأنهم ما استمعوا لقول الله ولا قول رسول الله فضلوا. الله جل وعلا يهدي من يشاء الهداية، من أراد الهداية يهديه الله، ومن أراد الضلالة يتركه الله فيضل. لأن أي واحد فيما ربنا يسيبه هيضل العبد ده. هؤلاء الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعلهم هم بيمكرهم سواء كانوا حكاما، يعني الحاكم اللي هيجي يمكر بيمكر بنفسه، الوزير اللي بيمكر بيمكر بنفسه. يا شيخ ده احنا قلنا نبعد بقى عن نبعد، لكن محدش يقدر يقول لي انفصل عن واقع الأمة، محدش يقدر يقول لي انفصل عن المجتمع اللي انت عايش فيه، يبقى دين ايه؟ محدش. وشيخنا وحبيبنا شيخ محمد حسان ما كان يقصد بان احنا نبتعد عما كنا نسير فيه في اتجاهات معينة، الرجل يقصد ان تعود السفينة الى مسارها الصحيح، لكن لا يعني كما اتصل بها بعض الاخوة ينومون علينا ويقولون انتوا عاوزين تبعدوا تاني عن واقع الامة. من الذي قال هذا؟ بل ان الشيخ قال هكذا ما كان يفعله الانبياء والمرسلون في الامم، يربونهم يصلحون الارض ويستخدمون البذرة الطيبة التي تغرس، ولا ننفصل عن واقع الامة. وهذا الكلام ليس انفصال عن واقع الامة، لكن اقول ان المسألة تحتاج الى ضبط الامور مرة ثانية. تعالوا بنا ايها الاحبة، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن هؤلاء الظالمين وعن هؤلاء الطغاة: وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون، سواء كانوا حكاما. الحاكم اللي هينكر بينكر بنفسه، كلام ربنا واضح. الوزير اللي هيجي ينكر هينكر بنفسه، كلام ربنا واضح. المستشار اللي جاي هينكر بالناس؟ لا، ده بينكر بنفسه. ان كان يريد بهذا المكر فسادا وظلما واخذ الحقوق بغير وجه حق، فان هذا مكر من الله جل وعلا به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المقدمة الثانية اللي احنا لازم نقر بيها قبل ما نتكلم في اسلوب الطغاة والمجرمين في محاربة الدين ومحاربة محاربة هؤلاء الاعداء لمنهج سيد العالمين، المقدمة الثانية ان الله قدر ذلك لحكم عظيمة. اصل بعض الناس يقول لك هو ليه ربنا سبحانه وتعالى سايب لنا المجرمين دول؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يقضيش عليهم اصلا؟ يعني ربنا اخبر بذلك في كتابه. خلي بالكم يا اخوانا، ان الله لو اراد ان يجعلنا كلنا امة واحدة لجعل ذلك، ولكن الله جل وعلا يختبر عباده. شوف مين اللي يستاهل الجنة، مين اللي يستحق الجنة، ومن الذي يستحق العذاب. الله لما ترك الطغاة والظالمين اوعى يفكروا كده انهم يعني ببعيدين عن الله، لا لا لا. الله جل وعلا ان يشأ يذهب الناس جميعا ويأتي بخلق جديد، وهذا الامر ليس على الله ببعيد، سهل يسير جدا. طب هناك حكم في ان الله يترك الظالمين؟ نعم، التمييز. أعرف منين الصالح من الطالح؟ نعرف منين النور من الظلام؟ نعرف منين التوحيد من الشرك؟ نعرف منين المخلص من المرائي؟ نعرف منين الإنسان اللي ابتغى وجه الله وأصلح علانيته وسريرته، ومن الإنسان المنافق؟ يا رب استرنا دنيا ودين، قولوا أمين. التمحيص، بعد التمييز التمحيص والابتلاء. ما هو لازم المسلم المحترم يبتلى. الناس مفكرة تقول آمنا وبعدين ما يختبروش ويبتلوا. لابد من التمييز والتمحيص والابتلاء والاختبار واتخاذ شهداء من المؤمنين وحصول محبوب الله. ربنا يحبك، لابد انك تصبر، لابد انك تتحمل الأذى. ثم بعد ذلك خلي بالك من حكم الله جل وعلا في تركهم، انه يملي لهم حتى يمحقهم. هؤلاء الطغاة يزيلهم الله ليشفي صدور قوم مؤمنين. أنا صراحة ما عنديش أي خوف من اللي جاي، إنما بقول يا رب ارزقني الخوف منك، يا رب ارزقنا الخوف منك. عاوزين نخاف منه سبحانه وتعالى، لكن الخوف من اللي جاي والله ما خايف منك يا رئيس، ولا خايف منك يا وزير، ولا خايف منك. خاف ليه بقى؟ خلاص هنخاف ليه؟ وهعلم ابني ما يخافش. لو هيلحقني يموت بعد يومين ولا ثلاثة. مش عاوزين حد تاني يرجع يابان. عاوزين نخاف من الله سبحانه وتعالى. لا بنقول وزير معين ولا أمير معين ولا ملك معين، إنما احنا بنتكلم في دين الله على المستوى العام. الله جل وعلا سبحانه وتعالى يمحق هؤلاء الطغاة ويزيلهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، إن كانوا أحياء ولا من الأموات في عداد الموتى بإذن رب العالمين. المقدمة الثالثة عشان نعرف لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الطغاة والمجرمين أو أوجدهم بقدره سبحانه، أن الله عز وجل قد يملي لهؤلاء الطغاة ويمهلهم إلى أجل حتى تتحقق حكمته السابقة اللي هو قالها أو التي أشار إليها الله، التمييز، التمحيص، الابتلاء، الاختبار، اتخاذ الشهداء، حدوث المحبوب من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخر يشفي صدور قوم مؤمنين زي ما حصل. الناس سجدت لله. اوعى تفكر انها ثورة، اوعى تفكر انها ثورة، اوعى تفكر انها ثورة، اوعى تفكر انها بإيد اي حد. لا والله، الله جل وعلا قصم ظهور الطغاة وسيقصم ظهر من مكر بالعباد، من اراد الفساد. والله ربنا ما بيسيب حد. الله جل وعلا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. الله قال ذلك في كتابه الكريم، أو قال النبي ذلك أيضا في حديثه عن رب العزة جل وعلا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا الحبيب النبي، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المقدمة الرابعة للمسألة، إن من أسباب تجبر هؤلاء الطغاة وتكبرهم واستبدادهم، لازم نحط في البداية القواعد دي قبل ما نتكلم، هو في طغاة ومجرمين؟ هو في ناس من الماكرين؟ أو بقدر الله. يبقى دي مقدمة أولى، إن ده قدر. الأمر الثاني، إن هناك حكمة في وجودهم. يعني أنا عايزك تتألم وتحزن، بس مش الألم والحزن اللي يعطل حركة الحياة واللي يخليك ما تثقش في الله. لا، الحياة تتحرك إذا شاء الله، والله جل وعلا سيعطيك رزقك إن قدره الله، ولا يستطيع أحد أن يمنع منك شيء إلا إذا شاء الله. يبقى وجود الطغاة والظالمين اللي احنا عمالين بقى هنموت على الكراسي، خد أسبابك يا مسلم، بس تكون أسباب شرعية. خد أسبابك يا مسلم بس تكون أسباب شرعية، قبل ما تخلي الناس تصدقك. والكلام ده لنفسي، صدق أنت نفسك، وخلي بالك ما توحد الله الأول، لا إله إلا الله. هل إحنا كلنا بنعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى؟ محتاجين احنا الكلمة دي، عن نفسي محتاجها جدا. يعني لابد ان نتغير، لابد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى ما احدث في الكون شيء الا بقدر وحكمة. يبقى اول حاجة لما تيجي تسأل نفسك، هم ليه كتير قوي الطغاة؟ هم ليه كتير قوي الظلمة؟ هم ليه كتير قوي الفسقة؟ هو ليه النفير بتاعهم أعلى من نفيرنا؟ هو ليه إحنا في فترة بسيطة جدا حسينا بإن إحنا أصبح لنا قدم راسخة وفجأة اتسحب التاني؟ لأن إحنا قلنا لكم الكلام ده قبل كده وذكرنا نفسنا به. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا، في أسباب لإن تمكين يا أخوانا التقوى. إنما عند الناس الظلمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إعلامهم يعلى وصوتهم يرتفع يدوي، بس الحق بيرجع في لحظة ويدمغ الباطل من غير ما تحس. في اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ منتصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك. الله يعزك والله العظيم. الله يسعدك، تفضل. انا ماشي في موضوع خير كده يا شيخ باذن الله. في اخ، يعني هو مش اخ، ممكن يبقى اخ ان شاء الله على ايد حضرتك، ناوي اسلم. نعم. فانا متعشم في الله خير ان نقعد معاك ان شاء الله كده، وهو محتاج واحد زي حضرتك يعني. حاضر. وانا مرشح حضرتك والله بعد الشيخ محمد حسان يعني. الله يبارك لك، وده يعني كرم وترتيب. انا والله انا بحبك في الله جدا والله، انت والشيخ محمد حسان وكل الشيخنا والله. الله يسعدك ويبارك فيك. حاضر ان شاء الله. خد التليفون من اخويا عربي على كنترول، قول له التليفون الخاص بالشيخ ايمن ان شاء الله، ربنا يبارك فيه. معانا الاستاذ عبد الله من قطر. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله يا شيخ. والله وأنا بحبك في الله. الله يخليك. وفي نقطتين بس أنا ممكن أتكلم فيهم. تفضل. أول نقطة، من واحد كان بيسمع الآية بتاعت أيحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله. كان الواحد بيفتكر إن لما يشوف واحدة متبرجة يغمض عينه ويبقى هي دي الفتنة. إنما دلوقتي الفتنة بقت حاجة سبحان الله يعني. حاجة بشعة يعني. نعم. النقطة الثانية ان حضرتك بتقول يعني نعلم اولادنا ان هم ما يخافوش. نعم. للأسف دلوقتي في فرق ما بين الخوف وبين التطاول او بالمعنى المصري البجاحة يعني. نعم. فهو معنى فرق شاسع يعني. نعم. لا احب حضرتك توضح برضو النقطتين دول. حاضر حاضر. أخي الكريم بيقول يعني إحنا عايزين نعلمهم إنهم ما يخافوش، لكن هناك فرق بين إن إحنا زي ما بيقولوا يحدث نوع من أنواع البلطجة زي بلطجة السابقين، أو شبيحة زي شبيحة بشار اللهم أسقطه يا رب العالمين. إحنا ما نقصدش كده طبعا، ما نقصدش إن إحنا نتجرأ، وفي فرق بين الخوف وبين التجرؤ على كل شيء حسن. لا ما ينفعش مش نحن نتطاول بسفاهة، إنما أقصد نحن نعلمهم الشجاعة، نعلمهم ما يخافوش من حد. ومش معنى كده إن احنا نعلمهم قسوة القلب وعدم احترام الآخرين، لا هذا ما لا أقصده، إنما أنا أقصد المعنى اللي أخويا فهمه واللي ممكن يكون كثير أو غالب من يسمعني فهمه. أيها الأحبة الكرام، المقدمة الرابعة أن من أسباب وجود هؤلاء الطغاة والظالمين ومن أسباب تكبرهم واستبدادهم، عشان قبل ما نتكلم احنا كلمنا في وجودهم قدر الله، الأمر الثاني في حكمة لوجودهم، الأمر الثالث التمحيص طبعا والحاجات ديت من الحكم، الأمر الثالث أن الله جل وعلا يملي لهم عشان يأخذهم أخذ العزيز المقتدر، ممكن يخلص عليهم على طول اللي يذنب يخلص عليه، لكن عشان يأخذهم أخذ العزيز المقتدر، وله حكم سبحانه في اختيار الوقت لأن يخلصنا من الطغاة والظالمين. الأمر الرابع اللي لازم نحطها من القواعد قبل ما نتكلم في أساليبهم في محاربة دين الله، إن هم يا حبيبي سبب طغيانهم واستبدادهم، ما تزعلوش لما نقول إحنا السبب. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مش كلنا طبعا، مش كلنا طبعا على هذا المعنى، لكن أقصد أقول بإحنا أي مننا، أي من نفس العينة بتاعتنا، مش لازم نتصل بصفاتهم، لكن فعلا إلا من رحم ربي إحنا سبب إن الطغاة طغوا، وبسبب إن الظالمين ظلموا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لابد أن نتوقف عند حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث شريف عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. المشكلة أن احنا يعني قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم؟ قالوا لا. قال لا ما صلوا. قال لا ما صلوا، يعني طالما بيصلي طالما ماشي وما بيحرفش دين الله بأمر واضح وخرج من الملة، طول ما هو مسلم موحد ما نخرج عليهم، هذا من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لسه بترجعوا تقولوا برضو ما فيش خروج. يا أخوانا احنا ليه مش عايزين نفهم المعاني، واللي مش عايزين نفهم ليه الحال اللي احنا عايشين فيه؟ احنا قلنا يا اخوانا احنا ما اقرناش ابدا بخروج على حاكم مسلم ولا فضيلة الشيخ محمد ولا اي حد، ولكن هو بيتكلم عن حال قد حدث، ان هناك من اعلن طلب الحق في مكان ثم بعد ذلك الناس قاموا عليهم اللي موت واللي عمل واللي سوى، وهم ما كانوش عايزين يسقط رئيس ولا حاجه. مين قالك ان كان في حد عاوز يسقط رئيس؟ العبارات اللي خرجت ده مجرد حاجات كانت امنيات، امنيات. اللي هيقول لي انا كنت اجزم بسقوطه اقول له انت تكذب، ما تزعلش مني لما اقول لك انت بتكذب، المساله كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ما تيجي بقى نشوف بعض اساليب هؤلاء الطغاة والظالمين في محاربة دين الله. اول حاجة المغالطة ولبس الحق بالباطل، المغالطة ولبس الحق بالباطل. كثير منهم يلبسون الحق بالباطل زي اليهود بالضبط. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الله جل وعلا أمرهم بأن يؤمنوا وآمنوا بما أنزلت إليكم مصدقا لما بين، يعني والله الآية تفلتت مني لمرض يعني. الله جل وعلا أمرهم بالإيمان فلبسوا الحق بالباطل، فلبسوا الحق بالباطل. الله جل وعلا يبين لنا أنهم يغالطون، يلبسون النور في الظلام ويأتون بالباطل ويجعلونه بصورة حسنة أمام الناس حتى في أسمائهم للمعاصي. يسمون مثلا العري والتبرج والسفور تقدم، يسمون الشواطئ اللي عليها من المعاصي والفسق والاختلاط وما يغضب الله سبحانه وتعالى يسموها بأسماء حسنة جدا. قد تجد شواطئ يسموها المنتزه. أنا بقولش كل الشاطئ ده عليه حرام، لا، أحيانا الواحد بيخرج يتفسح في هذه الأماكن، المسألة ما هوش هو الحرام نفسه، إنما الفعل الذي يقام عليه هو الحرام. فمين قال لك في الدنيا إن في واحد مسلم يحرم النزهة ويحرم إنه يروح يتفسح؟ مين قال لك الكلام ده؟ مين قال لك إن فيه مسلم يحرم الشاطئ؟ مين قال لك إن فيه مسلم، أنا أقصد أصحاب الفقه، يحرمون مثلا المية إن إحنا نغتسل وننزل ونلعب؟ لكن الحرام هو أن نفعل هذه الأشياء من غير ضابط الإسلام. الأشياء التي تفعل هي الحرام وليست الشيء الذي يستخدم بذاته إلا إذا كان محرما في الأصل. المغالطة ولبس الحق بالباطل من أساليبهم. فإن لم يجدوا عند الناس مدخلا، خلاص مش قادرين يدخلوا للمسألة دي، ما عرفوش يلبسوا عليك الباطل، يبحثوا لك عن حاجة تانية. يجادلون بالباطل ليدحضوا الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، سورة غافر الله جل وعلا قال ذلك. حتى إن الجدال يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يجادلون في الله، زي ما الرجل الذي كان يجادل إبراهيم عليه السلام في ربه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال الآخر مجادلا أنا أحيي وأميت، فصعقه إبراهيم عليه السلام إن الله جل وعلا يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يجد هذا الأسلوب عند أهل الإيمان بابا يدخل منه لجأوا إلى أمر آخر، ألا وهو الافتراء بالكذب على الله. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يا عم تعالى طبق دين الله، يا عم تعالى استمع لكلام رسول الله، يقوموا يعملوا افتراءات وأكاذيب. زي ما قال النهاردة في حديثه الطيب الدكتور شهاب، قال أن الناس افتروا على أهل الإسلام بمسألة مضاجعة الموتى أو مضاجعة الوداع زي ما بيقولوا، يتناولها الكذابون ثم ينشرونها، ويأتي الأمر في نهايته على الطعن في دين الله. هم لا يقصدون أصلا من قال هذه العبارة، لأنه في الأصل لم يتحدث بها فقيه من فقهاء الإسلام ولا عالم من علماء الإسلام، إنما هم يفترون الكذب على الله ويقولون أن هذا من دين الله. هو أنت ما تقول الكلام ده وتروج ليه؟ اللي هيتهم الإنسان نفسه المسلم ولا بيتهم الدين؟ هم يقصدون اتهام الدين، هم لا يريدون عيبا على جدار مبني، إنما يريدون أن يعيبوا من بنى الجدار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا علي من الأردن، السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام في خيمة، كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله أخي الحبيب. الله يجزيك الخير يا أخي الكريم. ربنا يسعدك. شيخ أيمن، أولا أشكركم على لقائكم على برنامجكم الطيب. وشيخ أيمن، يعني أنا بأحكي للأخوة الشيوخ اللي بمصر. نعم. ماشي، ليه لا مؤاخذة هم ما يقودوش البلد بدل مسكوها الفاسدين ومن عناصر حسن مبارك السابق؟ نعم، هي النقطة معاي انت طبعا. النقطة الثانية، ليش شيخي لا مؤاخذة احنا يعني جلك الساكت عن الحق شيطان اخرس؟ نعم. واحنا الحمد لله مسلمين وموحدين ونقول لا اله الا الله. النقطة الثانية اخ ايمن، ماشي، أنا رجل اسمه علي حسن برع من أسيوط من الجماعات الإسلامية، ماشي، مطهر ومغترب عن بلدي صار لـ 33 سنة، ماشي. فأستاذ أيمن لمؤاخذة، يعني ليه زي واحد دكتور صفوت حجازي، زي لمؤاخذة واحد من الفضلاء إخواننا يترشح لرئاسة الجمهورية يمسكها واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم. ماشي يا سيدي. نعم. النقطة الثالثة سيدي، يعني إحنا البلد يعني الفلوس اللي سرقت من البلد دهيات، يجب على الأخوة الشيوخ كلهم إن يدعوا لارتزاح البلد، لأن إحنا مطهرين صار لنا، يعني أنا طلعت من البلد 27 الآن عمري 62 سنة وأنا غريب. إن شاء الله مع الله ما تبقاش غريب أبدا إن شاء الله. فأستاذ أيمن لمؤاخذة، يعني إحنا مليان يعني فضائيات كلام من غير أي فائدة بالمرة، مش شايفين أي تقدم في البلد بالمرة. لا، في تقدم إن شاء الله. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة يا حبيب قلبي، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في عمرك ويجعل هذا الصبر في ميزان حسناتنا وإياك والسامعين من الموحدين يا رب العالمين. عاوز أقول لحضرتك إن الكلام له أثر، وزي ما قلنا واحد يقول الكلام ملوش، لأن النبي قال له أثر. وواحد فكر إن منابر الإعلامية اللي زي القنوات المحترمة دي مش منغصة على البرامج الأخرى أو القنوات الأخرى، بالعكس، ده أنت عامل زي وردة خرجت في وسط أقوام من الـ من الـ من الـ كل واحد يقولها زي ما هو عاوز. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا قال لحسان: اهجهم يا حسان وروح القدس معك، وكلمات الحق تفعل في أعداء الله أشد من فعل النبل. يعني زي ما تضرب واحد بنبلة كده في عينه أو في ذحره، لا، ده الكلمات خطيرة وبتؤثر. وأنا هرد على كلام حضرتك ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أخويا الأستاذ محمد من اسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الحبيب. ربنا يعني ربنا يبارك في حضرتك، يعني بسم الله ما شاء الله، الله حكم بتفرج على حضرتك في رمضان. يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك وربنا يزود من أمثالك كده يا شيخ أيمن. بصراحة ربنا بكل صراحة تتكلم بتلقائية. يوم ما حكيت حتى الموضوع اللي انت بتدي تصل المغرب والجماعة تنبين وكده، ليه الشيخ محمد حسن يعني ما رشحش نفسه برئاسة الجمهورية؟ مش كان من أفضل اللي هو مثلا يعني راجل عالم وراجل محترم وراجل طيب، معلش يعني مفيش حد ما يحبوش ولا مصر ولا بره مصر. نعم. يعني معلش يعني الشيخ محمد حسن من الناس الفضلة كده، يعني زي الشيخ محمد بن صالح الشعراوي وكده رحمه الله عليه كده، يعني الناس يعني الناس اللي هي مصر فيها خير ومصر فيها ناس محترمه وناس فيها ناس بتعرف دين ربنا كويس قوي. ليه مثلا يعني معلش يعني الاخ زي بتاع محمد مرسي، ليه مثلا يعني البديل ومش البديل وكده، ليه مثلا ليه؟ ليه كده؟ وبعدين يعني معلش يعني ايه العباسيه؟ اللي يموت في العباسيه ده انا فين شهيد؟ العسكري ولا اللي بيضرب؟ اللي بيضرب ده رايح انت جاي ده انت العسكري ده اللي دافع عن بيته مش كده برضك؟ يكون اللي جاي انت جاي واحد جاي بيضربك في بيتك هتعمل له ايه؟ فين الشهاده؟ انا شهاده انا شهاده ان انت تلم بلطجيه وتروح تضرب ناس حاميه البلد بره وجوه شهاده. طيب صعب طبعا يا استاذ ايمن. نعم بارك الله فيك اخي. معلش يا استاذ ايمن انا استاذ احمد بس عايز تقول حضرتك صبر. والوقت اللي انت حضرتك تحدده اكلم حضرتك فيه. طيب الوقت اللي انت حددته خد ان شاء الله من حبيبي في الكنترول باذن الله. اخويا عادل من ليبيا. اخويا عادل من ليبيا ربنا يبارك فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. عايزين حضرتك بس الفتر اللي عماله في مصر ده عايزين نشوف ايه الحلول بتاعتها بس. حاضر. نكمل الحديث ايها الاحبه الكرام. عاوز اقول الاول لحبيبنا اللي اتصل من الاردن حفظ الله بلاد الأردن وأهل السنة في كل مكان يا رب العالمين وكذلك في ليبيا وفي كل مكان. أخويا اللي اتصل بيقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. إن شاء الله إحنا بنسكتش ولا دعاتنا بيسكتوا ولكن هناك حديث بحكمة وهناك حديث قد لا يظهر أمام الناس في التلفاز بيصل إلى المسؤولين أنفسهم وهو ده اللي أنا بطالب به دعاتنا وعلماءنا الأكارم في المرحلة القادمة إن إحنا ما نخليش الناس تاني في حاجة للنزول لمثل هذه الأماكن. أيضا بالنسبة لأخويا اللي اتكلم في مسألة الكلام يشوف إن قناتنا برضو الحمد لله في حلقات السابقة اتكلمت أنا في حلقة تحت عنوان ما لكم كيف تحكمون اتكلمنا بالحق إن شاء الله على حسب ظني. أعظم الجهاد كلمة الحق عند السلطان الجائر تكلمنا. النهاردة بنتكلم ونشير إلى التخلص من هؤلاء الطغاة والظالمين بس بشرط ان احنا نتفقه نعرف هم موجودين ليه اصلا هم اتوجدوا ليه نعرف القواعد اللي من اجلها نتكلم او من او او او من خلالها نتكلم وبعدين نعرف اسلوبهم في محاربة اهل الحق واهل الدين. وبالنسبة لاخويا اللي بيطلب من الشيخ محمد حسان انه يدخل الرئاسة اخوانا كل واحد اعلم بنفسه وفي وشيخنا قال لفظ جميل قال يا اخوانا انا مش ممكن اتقدم لاي منصب من هذه المناصب محبوب يكفي هذا الامر ده رجل محترم في كل مكان ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وله مواقف طيبه اخرها الموقف بتاع السعوديه جميل وانا كل الاخوه الاكارم الرجل تكلم كافضل من تكلم الكلام ده مش شهادة مني أنا عشان أثني على حد ولا عشان أطري على حد الكلام ده لأ إنما الكلام ده سمعته من ممثلين قالوا أفضل من تكلم بالكلمة أمام الملك هو الشيخ محمد. طيب الأمر ده كان خارج ليه عشان بس مجرد إنه لا رجل يتكلم في المواقف وبحكمة وأنا نزكيه على الله فإحنا بنقول الشيخ محمد يا إخواننا يعني ترك هذه المسألة لم يطلب إمارة يمكن الرجل لعل عنده من النصوص ما تجعله يبتعد عن مثل هذه الأمور ويقول أنا أنفع الأمة من خلال المكان اللي أنا فيه وإحنا عاوزينه طبعا مش عاوزين يعني يكون الأمر من خلال الناس دفعا لهذا الشيخ المحترم أنه يدخل في مثل هذه الأمور إن شاء الله يعني ربنا يبارك فيه وهو أعلم بنفسه من الناس بإذن الله. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام استحلال أموال الآخرين من ضمن الافتراء الكاذب على الله ان الناس دي بيحاولوا يحاربوا دين الله من خلال حتى انهم يستحلوا اموال الاخرين بالسلب والنهب وغيرها وتدمير المرافق العامة ده ايضا ما يعتبر يا اخوانا مش عايزين ندخل في زمرتهم فمن كان مؤمنا بالله متبعا لرسول الله لا يدخل في زمرة هؤلاء. ايضا من ضمن اساليبهم القذرة التلاعب باحكام الله وتبديلها وتغييرها من ضمن أساليبهم القذرة التلاعب بأحكام الله وتبديلها وتغييرها زي ما كان اليهود بيعملوا القصة بتاعت اللي أخبر عنها الله إنما النسيء زيادة في الكفر هم بيحاولوا يبدلوا ويحوروا حتى في الأحكام ده اليهود عملوا تغيير في حد الزاني المحصن من الرجم اللي هو مذكور عندهم أصلا في التوراة وموافقا لشريعتنا الغراء أسأل الله أن يعافينا وإياكم ويغفر لنا ولكم جميعا يا رب، إلى التحميم والتسويد اللي هو التسويد والجلد. طيب الكلام ده يا أخواننا موجود في عصرنا، أيوة موجود في عصرنا، كثير من الناس يجادل في أحكام الشريعة الإسلامية ويماطل في أن يطبقها، ومنهم من قال ده عاوزلها 100 سنة. يبقى إذا إحنا اللي عاوزين 100 سنة، لما نقول كده يبقى إحنا اللي عاوزين 100 سنة على ما نبقى على قدر إن إحنا يطبق فينا شرع الله. لكن إن شاء الله أنا دايما حكمي وظني أن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه، وشريعة الله جل وعلا ستحكم الأرض شئنا أم أبينا، بس أنت الله أعلم. من الناس من يجادل بعقله حتى في مسألة قطع يد السارق، وقلت هذا الأمر مرارا وتكرارا. أخ يتصل علي أكيد من هؤلاء ولا أجزم، بس الأسلوب بيقول كده، بيقول لي أنت أيمن صيبح؟ قلت له آه. أنت شيخ سلفي؟ قلت له آه شيخ سلفي. يعني شيخ سلفي يعني جاي واخد ختم من بورسعيد منطقة حرة؟ شيخ سلفي يعني أنا لست سلفيا لكني متبع منهج السلف، متبع منهج السلف. هو أنا لسه عديت أبعد عنكم عشان أبقى سلفي؟ يعني أنا لست بسالف لكم، إنما أنا متبع منهج السلف. فقلت له أيوة أنا شيخ، بيقولوا علينا شيخ سلفي، إيه المشكلة يعني؟ وأنت المفروض تكون كمسلم سلفي. قال لي أمال فين الرحمة في دينكم أن تقطعوا يد السارق؟ قلت له أسألك سؤال أخي الكريم. قال لي تفضل. أنا لا أعرف مع من أتحدث بالتليفون. فقلت له أسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت له أنت حضرتك لص أو حرامي؟ قال لي لا. قلت له طيب عندك أبوك حرامي؟ قال لي أنت يعني بتتطاول علي. قلت له والله أنا بسألك سؤال عادي، بس عشان أنت بتكلمني بالعقل فتعال نتكلم بالعقل. قال لي لا. قلت له أمك حرامية؟ قال لي لا. قلت له طيب عندكم من المحلات ما فيها بضاعة من الحرامية، يعني حرامية صغيرين كده يعني لسه كده ما كبروش، بتبيعوهم ولو طبقت الشريعة وقطع يد السارق البضاعة ده هتتلف؟ قال لي لا. قلت له لا أنت حرامي ولا والدك ولا أمك ولا ناوي تشتغل حرامي أصلا، وما عندكش بضاعة في المحلات مليانة حرامية وخايف لا تتلف، فإيه اللي مخوفك من تطبيق الشريعة وقطع يد السارق؟ هات لأي سبب. قال لي باللغة العامية بتاعتنا المصرية، وأنا مالي يا أخويا إن شاء الله تملخوه دراعه أصلا، أنا مالي. هؤلاء يتلاعبون بأحكام الله ويحاولون تبديلها وتغييرها، فإن لم يجدوا مثل هذه الأمور خلاص بقى يدخلوا في مسائل تانية، إنهم يحاولوا جاهدين أن يفسدوا في الأرض بكل الطرق ويسعون في الأرض فسادا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن من ضمن أساليبهم التي نراها عقد اللقاءات السرية للتآمر على الدعوة، عقد اللقاءات السرية للتآمر على الدعوة. فإحنا لازم نتقي الله وما ننسكش وراه، خاصة مع الدعاء، لأن الدعاء دول في يوم من الأيام هم اللي فرشوا الأرض. لما جه الناس يتكلموا ويطلبوا بحق، أنا لا أقول طالبوه على حق، لأن ممكن الله أعلم إحنا بنترك المسألة دي لحكم الله، لكن طلبوا حق. واحد بيقول ما تظلمنيش، واحد بيقول ما تسرقنيش، واحد بيقول ما تاخدش مالي، ما تسجنش أولادي، واحد بيقول سيبني يا أخي أسجد لله، سيبني يا أخي بنتي تنتقد، سيبني يا أخي فلان يستسن بسنة النبي. إنهم يطلبون حق، لكن يا ترى طلبوها على حق؟ المسألة دي ما أقدرش أو مثلي لا يستطيع الحكم عليها إلا في خلال بقى من يأتي معنا في المساجد ونحن نشرح الكتب بين يدي الأحبة الكرام. وهناك دروس ثابتة مش عاوز أعلنها هنا عشان إيه ما يقولوش إعلان يعني. أيها الأحبة الكرام، نقول إن هؤلاء يعقدون اللقاءات السرية للتآمر على الدعوة، فعلى طلاب العلم يفطنوا وعلى الدعاة يفطنوا، بلاش الخوض في أعراض الدعاة والعلماء، نوقر ونحترم وإن اختلفوا. اجتهادات يا أخوان، طالما الأمور ليس فيها قول واحد نترك الأمر في مساحة من السعة التي جعلها الله بين أيدينا وأمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لقاءاتهم كلها تلاقيها فساد. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هؤلاء يجلسون بينهم وبين بعضهم البعض يقيمون المؤتمرات والندوات، يكون كيف نفعل هنا بلطجة، وكيف نفعل هنا إرجافة، وكيف نخلي الناس يقولوا أن بص المشايخ أفسدوا الأرض، شوف الناس الملتزمة ضيعوها، شوف الأخت سبحان الله سبحان الله. مع التسبيح لله نستقبل الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا محمد من الدقهلية، السلام عليكم. صلاة الله عليك يا صديقي. الله يبارك في عمرك. أنا معلش هقطع حديثك وأشكر فضيلة الشيخ محمد حسان وبقول له يكثف مجهوده كمان، وإحنا بنشكره على وقفته مع الشعب ويقف جنب الشعب ويقف مع القوى المتنحرة ويهدي ما بينهم. ربنا يصلح حاله. آمين. بارك الله في عمرك يا شيخ محمد. الله يبارك فيك يا عم. ربنا يسعدك ويبارك فيك. الأخ أحمد بارك الله فيك. السلام عليكم. أخوك أحمد منصور. عليكم السلام. الله أخوي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. زيك يا شيخ. نحمد الله سبحانه. الله يكرمك. أنا كنت بتفرج من يومين كده على برنامج، يعني من هم البرامج اللي لا يتورط في سب الإسلام والمسلمين وتعطيل الشريعة والكلام ده، من باب إن أنا أعرف اللي حواليا يعني. نعم. ففوجئت بمداخلة غريبة مع المعد، وكنت يعني أتوقع أن هو يكون آخر واحد يتواصل مع الأخ ده. نعم. الأستاذ محمود حسان. نعم. الأستاذ محمود حسان لقيته متواصل معاه وبشكره على جهوده إن هو واقف جنب المجلس العسكري. طيب بارك الله بارك الله فيك. أنا يعني أقول أخي الكريم أنه من الجائز جدا، لابد أن نحسن الظن في إخواننا وفي من تعلمون أنهم أصلا يحبون الإسلام. يعني الأستاذ محمود حسن يعني حبيب لنا ويحب الإسلام فعلا، وما منع أحد من أن يتكلم بالحق في هذه القناة صراحة ولا أجامله، ولكن كلنا ذوي خطأ. ما المشكلة أن يكون الإنسان اجتهد وأخطأ في المسألة؟ وإذا وهذا أخ رجاع يعود، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم. وما كان الرجل يقصد شيئا سوى المصلحة، لكنه لعله اختار الطريقة الغير صائب يعني. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا مؤمن من الشرقية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. إزيك فضيلة الشيخ. نحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على سلامتك وألف سلام عليك. أنا شايف صوتك متغير تماما وألف سلام عليك، وأشكر أهل الرحمة كلهم وأشكر فضلتك يعني، وأتمنى لك الشفاء لأن أنت تعبني صراحة، أنت تعبتنا كلنا بتعبك النهاردة. الله يسعدك ويبارك فيك، ويمكن أنا بعمل كده عشان أخذ الدعوة الحلوة الجميلة دي منك ومن السامعين. ربنا يبارك فيك. لا الله يبارك لك يا شيخ أيمن. الله يبارك لك ويبارك لأهل الرحمة كلهم، ويبارك للشيخ محمد حسان، ويبارك للشيخ محمود، ويبارك لجميع العاملين على قناة الرحمة كله. ربنا يزيدك أدب. أمين يا رب. ربنا يزيدك أدب. ربنا يبارك فيك. أخي الكريم، نحن مع أساليب هؤلاء الطغاة، بس أنا ببشر برضو أحبائي إن الحمد لله، وطبعا دعوة بقى على الهوى لفضيلة الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره، والناس هناك بيبعتوا رسالة برضو من خلال الأستاذ محمود، بقول لك أستاذ محمود رتب مع شيخنا الحبيب يروح شرم الشيخ. والله أنا ذهبت هناك أخوانا، أنا شوف أيمن صيدح حضر لي ما يقرب من حوالي 17-18 ألف، ما ظنك بقى ما الشيخ يروح هناك. والحمد لله رب العالمين جلس معنا قبل صلاة الجمعة، رجل أعمال قعد معنا 10 دقائق قبل صلاة الجمعة، بعد الجمعة أعلن إسلامه وسط الحاضرين، وانت هتلاقوا إن شاء الله على النت ممكن موجود على صفحة الفيسبوك بتاعتنا. التكبير كان يدوي، تكبير مع البكاء في شرم الشيخ. تصور مشايخ وصل شرم الشيخ. أسأل الله العفو والعافية. ربنا يبارك فيكم جميعا. روحنا هناك وجدنا صحوة ولم نحدث شيئا من القلق للسياحة ولا شيء أبدا. ده رحنا هناك ابتسمنا وبكينا وضحكنا وتفسحنا. الله إيه عم الحج، ووجدت هناك خيرا كثيرا، والله وجدت قلوب هناك إخواننا بتذكرنا بالله. إيه والله أنا صراحة يعني عشان ما أكونش مخطئ في البداية، أنا أول ما نزلت من المطار، أول ما بصيت في المطار وأنا نازل قلت سبحان الله يبدو أن أنا الوحيد اللي مرتدي الثياب هنا. لكن بعد كده الحمد لله قابلني ناس كثير ما شاء الله مستورة، ربنا يسترنا وإياكم يا رب العالمين. لكن أقول إسلامنا نور، فتعالوا بنا نعد أيها الأحبة من يريد أن يطفئ نور الله بفمه. هل أنت تتصور أن نور ربنا يطفئ؟ يبقى ارتاح وريح قلبك، لكن خد أسبابك. محاولة التفريق بين المؤمنين، هم عايزين يفرقونا، يخلونا اتكلم في حق فلان وانت تتكلم في حقي، وده للأسف من أساليبهم، هم عاوزين كده للأسف، دي مصيبة عندهم. الأمر الذي يليق الغدر والخديعة والخيانة من أسلوب هؤلاء الطغاة، هم عاوزين دايما ما نثبتش على طريقنا فيغدرون ويخدعون ويخونون. اوعى تتفق معاهم على شيء على احد من المسلمين ابدا، لان احنا عارفين ان في قنوات اصلا على شفير جهنم لا يحبون الله ولا يحبون رسول الله. ولكن لابد من التأدب. ارى احدا منهم حين استدعى رجلا من اهل العلم في مصر واجلسه في برنامجه، وكانوا يتفقون على مصلحة مصر، لكنه قلب الحقائق أمام التلفاز، لكن الشيخ كان مؤدبا فما رد عليه إلا بأدب وحكمة، ثم انصرف كأنه يقول بلسان حاله سلاما. أيضا أيها الأحبة الكرام، إرضاء المؤمنين بالألسن مع إضمار العداوة لهم في القلوب، ده أسلوب المنافقين، يحاولوا يرضونا باللسان، أنت حبيبي وأنت نور عيني، وهو في الأصل بيضمر له العداوة من الداخل. من ضمن أساليبهم القذرة التغرير بالعامة وحظهم على الكفر، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يؤوث ونسرا. طبعا الكلام ده كله يا إخواننا موجود من أساليبهم، وأيضا صرفهم عن الاهتمام بالشؤون العامة والبحث عن الحقيقة بأنفسهم وحظهم على التمسك بما هم عليه من الباطل والصبر على ذلك، ده مشكلة كبيرة جدا، حتى أنهم بيشغلوا المجتمع بالأمور الباطلة. أنا بعد بعض الأسباب والأساليب التي يستخدمونها ليقعوا بأهل الإسلام في براثنهم وفي شراكهم وشباكهم. إلقاء الخطب الحماسية والكلمات الرنانة، بيطلعوا بقى اليومين دول على الفضائيات، الجماعة الملتزمين دول بهدلوا البلد، حرقوها، هم اللي عملوا كذا وكذا. أقسم بالله ما من إنسان يفهم في دين الله يريد أبدا فسادا في الأرض ولا أصلا إيذاء لمسلم ولا غير مسلم، طالما أن المسألة فيش فيها حرب. المسألة كلها نحن نبحث عن أن احنا نجعل البلد تسير، سيب لي حريتي وسيب لك حريتك، ولكن بضابط بحيث أن احنا ما نضرش بعض فيه، كما قال الله قال الرسول. أيضا أيها الأحبة، إنهم أحيانا يستخدمون أسلوب الشورى المزيفة، يقول لك تعالى بقى إيه نستشركم في قانون معين، يعني على سبيل المثال الدستور ولا أشياء، ينزلوا قوانين وبعدين يقولوا مين يقول أيوة ومين يقول لا. الناس بطيبة ممكن يقول لك بس يا عم مش عاوزين إسلاميين، اضرب على المسألة الفلانية. هنا بقى هيخشوا ويغدلنا قانون ذروني أقتل موسى، يعني بإيدك أنت تسجن نفسك، بإيدك أنت تصوت لهؤلاء، وبعدين في الآخر يقول لك أنت اللي جبتني، أنت اللي حطتني هنا، مش أنت اللي اخترت، قلت لك كذا كذا كذا كذا ومضيت عليه، اتسجن. لما يجي يطلع العالم والأخ يدافع عنك تاني هيقول لك لا أنت اللي حطيت القانون ده. فكل واحد يا أخوانا يفكر أن هؤلاء أحيانا بيشورون شورى مزيفة، زي ما قال فرعون لمن حوله ذروني أقتل موسى، وكان حد عايشك يا فرعون، ده أنت كنت مفرعن أصلا، لكنه كان عاوز يقول لهم ايه اهو ده انا باخد رايكم. شورى مزيفه. اظهار الحياد والتظاهر بالانصاف وطلب الحق، وهم للاسف مش كده ابدا، التظاهر بالورع، تلاقي الواحد فيهم يبدي للناس ان هو عاوز المصلحه لهم، ويقول لك اهم حاجة احنا هنضبط لك الدنيا ومالناش دعوة بالكلام، اهم حاجة الافعال، والتاني يقول لك مش عارف ايه. احنا يا اخوانا بنشير اشارات، وكل لبيب بالاشارات يفهمه، ومن انفسكم يولى عليكم. من ضمن اسبابهم واساليبهم الخبيثة ان هم بيحاربوا الناس محاربة نفسية، يحطموا معنوياتهم، بيحطمونا معنويا. احنا طبعا باذن الله باذن الله لحد دلوقتي ما تحطمناش معنويا، والله لو عاد الامر اشد مما كان ما عادش ينفع ان انا اتحطم معنويا، خلاص خلصت. احنا خدنا مناعه، واللي جاي لو مكر بيمكر بنفسه. وبقول لك خلص نيتك لله. هختم بحديث ابن عباس لما النبي محمد ناداه وقال له يا غلام الا اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. حدش هيديك حاجة إلا بمراد الله، فإذا امتدت يده بعطاء فاعلم أن الذي أجرى الإرادة في قلب من امتدت يده الله سبحانه وتعالى، هو اللي أجرى الإرادة في القلب فامتدت اليد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأحبة الكرام، أختم بما أحب أن أختم به دائما، أقول لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدى، ربما تأتي النهاية، ربما تأتي النهاية. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. لوجه الله بننصحكم، كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة.